فاطمة تبكي لمصاب الصادق جعفر، فاطمة أجرك على الزهراء إن شاء الله. دمع العين تجارى، نور الله توارى، دمع العين ما شاء الله. فاطمة فاطمة تبكي لمصادق جعفر، لا تتعب. فاطمة تبكي لمصاب الصادق، دمع العين تجارى، نور أجرك على الزهراء. دمع نور الله، فاطمة تبكي لمصاب الصادق، فاطمة تبكي لمصاب الصادق. يا سيدي، القصيدة للشاعر أحمد الميرزا. أنا ما زلت بحجبي ولك امهيا جناحي للسما، وجهت قلبي وشفيعي هو حبي. أنا ما زلت بحجبي ولك امهيا جناحي للسما، وجهت قلبي وشفيعي هو حبي. أشتكي من عظم كربي، أشتكي من هول ذنبي، طال بعدي طال حجبي، عفوك اللهم ربي، عفوك اللهم ربي. آخر مقطع وأسألك الدعاء، أريدك إن شاء الله. أنا ما زلت بحجبي ولك امهيا جناحي للسما، وجهت قلبي وشفيعي هو حبي. أشتكي من عظم كربي، أشتكي من هول ذنبي، طال بعدي طال حجبي، عفوك اللهم ربي، عفوك اللهم ربي. أنا يا ربي عبدك الظامي، إنني الغافي بين أوهامي. أنا يا ربي عبدك الظامي، إنني الغافي بين أوهامي. قد مضى عني طيب أيامي، وبقى الهم هم آثامي. قد مضى عني طيب أيامي، وبقى الهم هم آثامي. كلما أيقنت أني صلحت روحي وذاتي، وأخيرا جمعتني ركعاتي من شتاتي. كلما أيقنت أني صلحت روحي وذاتي، وأخيرا جمعتني ركعاتي من شتاتي فإذا بي وابتلاء عاكسا سير حياتي عثرة حلت فحالت فأقلني عثراتي فأقلني فادح جرمي فادح ذنبي ليس لي عذر منك يا ربي فادح جرمي فادح ذنبي ليس لي عذر منك يا ربي كل ما عندي بالشقى ينبي إنما يبقى أملي حبي كل ما عندي بالشقى ينبي إنما يبقى أملي حبي إنما يبقى أملي حبي أنا ما زلت بحجبي ولكم السما وجهت قلبي وشفيعي هو حبي أشتكي من عظم كربي أشتكي من هول ذنبي طال بعدي طال حجبي عفوك اللهم ربي عفوك اللهم ربي أنا يا ربي عبدك الضامي إنني الغافي بين أوهامي أنا يا ربي عبدك الضامي إنني الغافي بين أوهامي قد مضى عني طيب أيامي وبقى الهم هم آثامي قد مضى عني طيب أيامي وبقى الهم هم آثامي وبقى الهم هم آثامي وما زالت تغذيني من المنان آلاؤك وكفي كلها جرم وكف الله نامه وما زالت تغذيني من المنان آلاء وكفيك كلها جرم وكف الله نماء كم نعم حضاني أعظمها الهداية وحب أهل البيت من نعمة الولاية كم نعم حضاني أعظمها الهداية وحب أهل البيت من نعمة الولاية ولم أزل مصانا باللطف والعناية من نعم توالت وما لها نهاية كم نعم حضاني أعظمها الهداية وحب أهل البيت من نعمة الولاية ولم أزل مصانا باللطف والعناية من نعم توالت وما لها نهاية وما زالت أياديه ومني ما بدا حمد قريب لي بآلاء وكل إنني بعد وما زالت أياديه ومني ما بدا حمد قريب لي بأعلاء وكل إنني بعد يحفظني إلهي بكفه الرحيمة وما بدا ثناء من روحي الأثيمة يحفظني إلهي بكفه الرحيمة وما بدا ثناء من روحي الأثيمة أخفو بكل عمد للإثم والجريمة أضمل فؤاد عنه وأرتوي نعيمة يحفظني إلهي بكفه الرحيمة وما بدا ثناء من روحي الأثيمة أخفو بكل عمد للإثم والجريمة أضمل فؤاد عنه وأرتوي نعيمة أضمل فؤاد عنه وأرتوي وما زالت تغذيني من المنان أعلى وكفيك كلها جرم وكف الله نعماء كم نعم حضاني أعظمها الهداية وحب أهل بيت من نعمة الولاية ولم أزل مصانا باللطف والعناية من نعم توالت وما لها نهاية من نعم توالت فقير في الدنيا هذا ابتلاء منك قد أرجعني حيا فقير في الدنيا هذا ابتلاء منك أرجعني حيا أفقت عبدا خاضعا لم أستطع شيئا إلا بحول منك يا من باسمه نحيا يا ربي هذه اعترافاتي عظيمات كانت خطيئاتي يا ربي هذه اعترافاتي عظيمات كانت خطيئاتي وفي ثغري هذه مناجاتي وأرجو أن تغفر زلاتي وأرجو أن تغفر زلاتي إني توسلت بهم وباسمهم لذت ولو وجدت شافعا خيرا لقدمت إني توسلت بهم وباسمهم لذت ولو وجدت شافعا خيرا لقدمت بأقرب الناس لك يا سيدي جئت إني الشقي وبهم لعلني فزت لكم ضاعت في اللهو أيامي وكم أقصاني عنك إجرامي لكم ضاعت في اللهو أيامي وكم أقصاني عنك إجرامي فهل تمحو حجاب آثامي وتدنيني من نورك السامي وتدنيني وها أنا عبيدك الفقير في الدنيا هذا ابتلاء منك قد أرجعني حيا أفقت عبدا خاضعا لم أستطع شيئا إلا بحول منك باسم الجسام إلا بحول منك من باسمه نحيا يا ربي هذه اعترافاتي عظيمات كانت يا ربي هذه اعترافاتي عظيمات كانت خطيئاتي و وفي ثغري هذه مناجاتي، وأرجو أن تغفر زلاتي، وأرجو أن وأرجو أن إني توسلت بهم وباسمهم لذت، ولو وجدت شافع خيرا لقدمت. إني توسلت بهم وباسمهم لذت، ولو وجدت شافع خيرا لقدمت. بأقرب الناس لك يا سيدي جئت، إني الشقي وبهم لعلني فزت. بأقرب الناس لك يا سيدي جئت، إني الشقي وبهم لعلني فزت. لكم ضاعت في اللهو أيامي، وكم أقصى عنك إجرامي. لكم ضاعت في اللهو أيامي، وكم أقصى عنك إجرامي. فهل تمحو حجاب آثامي وتدنيني من نورك السامي، وتدنيني من نورك السامي، وتدنيني من نورك السامي.